الأصحاح السابع. ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح وجميع أمتعته ومسحها وقدسها، قرب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت آبائهم، هم رؤساء الأصباط الذين وقفوا على المعدودين، أتوا بقرابينهم أمام الرب 6 عجلات مغطاة 12 ثورا، لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور، وقدموها أمام المسكن. فكلم الرب موسى قائلا: خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع، وأعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فأخذ موسى العجلات والثيران وأعطاها للاويين، 2 من العجلات و4 من الثيران أعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم، و4 من العجلات و8 من الثيران أعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد إيثمار ابن هارون الكاهن. وأما بنو قهات فلم يعطهم، لأن خدمة القدس كانت عليهم، على الأكتاف كانوا يحملون. وقرب الرؤساء لتدشين المذبح يوم مسحه، وقدم الرؤساء قرابينهم أمام المذبح. فقال الرب لموسى: رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح، والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون ابن عمي ناداب من سبط يهوذا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطيه، ولذبيحة السلامة 2 ثوران، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف حولي. هذا قربان نحشون ابن عمي ناداب. وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل ابن صوغر رئيس يساقر، قرب قربانه طبقا واحدا من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحنا واحدا 10 شواقل من ذهب مملوا بخورا، وثورا واحدا ابن بقر، وكبشا واحدا، وخروفا واحدا حوليا لمحرقة، وتيسا واحدا من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة 2، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف حولية. هذا قربان نثنائيل ابن صوغر. وفي اليوم الثالث رئيس بني زبولون الياب ابن حيلون، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطيه، ولذبيحة السلامة 2، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف حولي. هذا قربان الياب ابن حيلون. وفي اليوم الرابع رئيس بني رأوبين اليصور ابن شديئور، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة،